ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب. ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب، فيه كما قدمنا دليل على مشروعية تخلف عن الصلاة مع الجماعة لوجود العذر. وأخذ منه بعض العلماء أن العذر هنا متعلق بالغير، لأنه استصلاح الغير وحمله على الصلاة. ومن هنا أخذ منه بعض العلماء رحمهم الله من مشائخنا وبعض المعاصرين والمتأخرين جواز تأخر المحتسبين من رجال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذين يزكنون بالصلاة ويأمرون بالصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا تخلف من أجل حمل المتخلف عن الصلاة على الصلاة، فقالوا هذا يدل على أنه إذا وجدت الحاجة جاز أن يتخلف المحتسب للتزكين والأمر بالصلاة. وهذا فعله عليه الصلاة والسلام، أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يفعله. نعم.